الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس الخامس عشر من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. الخيار المراد به اختيار أفضل الأمرين وأصلحهما للإنسان، يقال خيره إذا جعل له النظر في خيري الأمرين. والمراد بالخيار هنا أن يصبح للمتعاقدين حق النظر في العقد من حيث إمضاؤه أو عدم إمضائه. ومناسبة باب الخيار لما قبله أنه بعد أن ذكر مشروعية البيع والنصوص الدالة على البيع المشروع وغير المشروع، شرع في بيان ما ينقض هذا الشيء المشروع وهو الخيار. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يجعلوا باب الخيار في أول البيع، والسبب في ذلك أنه يصحب العقدة. وإن كانت هناك أنواع للخيار تكون بعد مضي العقد وافتراق المتعاقدين. وهذا الباب فيه مسائل اختلف العلماء رحمهم الله فيها، ووردت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث اجتهد العلماء رحمهم الله في معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها، فاختلفت مذاهبهم وتعددت مسائل هذه الأحاديث. لذلك ناسب أن يعقد المصنف رحمه الله هذا الباب في بيان هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أي يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أصل عند العلماء في باب الخيار، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فكان أصلا في مسألة الخيار فاعتنى المصنف رحمه الله بإراده. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. إذا تبايع الرجلان، قوله الرجلان لا مفهوم له، فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الحكم بالرجال دون النساء، وإنما المراد العموم. وذكر الرجال لأن الغالب أن يتلبس الرجال بالبيع، والقليل من النساء التعاقد خاصة في العصور القديمة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان، فليس البيع من جنس ما يختص بالرجال دون النساء. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم يعتبر مفهومه. ويقول العلماء رحمهم الله في هذا وأمثاله إذا إنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان مطلق فيشمل أي عقد وقع البيع عليه، سواء كان على عقار أو كان على منقول، فالخيار ثابت في البيع مطلقا سواء كان بيع عقار أو منقول. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكل واحد يعني للبائع حق الخيار وللمشتري حق الخيار. ومعنى ذلك أنك لو قلت لرجل بعتك داري هذه بمئة ألف فقال قبلت فقد تبايعتما، وحينئذ إذا تبايعتما نظرنا في حالكما، فإن كنتما في مكان واحد ولم تتفرقا بعد إيجاب البيع فإنكما على الخيار. فلو قلت بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث في مجلس العقد الذي تم فيه البيع قبل الافتراق لا أريد البيعة، كان من حقك الرجوع، أعني المشتري، ومن حقي ولو بعد مضي ساعات ما لم نتفرق أن أقول لا أريد البيعة أو لا أريد فسخت البيعة، فمن حقي. يستوي في ذلك أن يكون عندك عذر أو لا يكون عندك عذر، ويستوي أن يكون عندي عذر أو لا عذر لي. فلو قلت هكذا من نفسي فسخت البيع فقد انفسخ البيع، سواء كان كثيرا أو قليلا، على أمر عظيم أو أمر حقير، فالحكم عام. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا الحكم شرطه ألا يفترقا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان وجهان، قال الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث قوله إذا تبايع الرجلان المراد به أن يتم عقد البيع بالإيجاب والقبول، أن يقول البائع بعتك هذه السيارة مثلا بألف ويقول المشتري قبلتها، فإذا حصل الإيجاب والقبول أعني لفظ العقد أو صيغة العقد، فحينئذ يقع الخيار ما لم تحصل الفرقة. فهم يرون أن مورد الحديث بعد العقد وقبل الافتراق، هذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. الوجه الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان المراد به أن يتعاقدا، أي إذا حصل الصوم والتراد بينهما قبل أن يتفقا على مبلغ معين وقبل أن يوجب البيع. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. فالأولون يرون أن الحديث مورده ما بعد الصيغة وقبل الافتراق، والآخرون يرون أن مورد الحديث ما قبل الاتفاق وقبل ثبوت الصيغة. وبناء على ذلك يثبت الخيار عند الأولين ولا يثبت عند الآخرين. وبناء على هذا اختلف العلماء رحمهم الله في المراد من هذا الحديث، لكن الحافظ رحمه الله وفق باختيار هذه الرواية لأنها تحكم القول بأن المراد به خيار المجلس، وذلك أن للحديث ألفاظ، فاختار رحمه الله من فقه هذا اللفظ الذي هو لمسلم، وهو من أقوى الألفاظ التي لا مدخل فيها للحنفية ولا للشافعية في تأويل الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فقال ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فدل على أنه افتراق مكان لا افتراق أقوال، لأن مذهب من يلغي خيار المجلس يرى أن قوله ما لم يفترقا أو يتفرقا المراد به تفرق الأقوال، والذين يثبتون خيار المجلس يرون أنه تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال. وبناء على ذلك الذين ينفون خيار المجلس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول البائع والمشتري بالخيار حتى يثبت على ثمن معين. فإذا قلت أنا بعتك سيارتي بألف قلت أنت لا أشتريها بتسعمائة، فالألف وتسعمائة هذا تراد حتى نتفق أهي بألف أم بتسعمائة. قالوا فإذا افترقا بمعنى حسم البيع بثمن معين فحينئذ ينقطع الخيار. وبناء على هذا اختار المصنف رحمه الله هذه الرواية لقوله ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فهذا يدل على الاجتماع، والاجتماع ضده الافتراق، والاجتماع بالأبدان، والافتراق يكون ببعد كل منهما عن صاحبه. قال الحنابلة والشافعية والظاهرية وأهل الحديث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكانا جميعا يشير إلى أن المراد افتراق الأبدان لا افتراق الأقوال. قال صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث أنه إذا تعاقد الرجلان فإن البيع يختار كل منهما إمضاؤه وفسخه بشرط أن لا يقع واحد من أمرين. الأمر الأول أن لا يخير أحدهما الآخر، والأمر الثاني أن يفترقا. فالبيع يعتبر كل منا مخيرا فيه بشرط أن لا يحسم الخيار أحد الطرفين أو يفترقا. وبناء على ذلك حسم الخيار أحد الطرفين أن أقول لك بعتك هذه الدار ب100,000، قلت قبلت، فأنا وأنت بالخيار، لكن قلت لك اختر في المجلس، في مجلس العقد قلت لك اختر، فقلت لي اخترت البيعة، عمرك الله بارك الله لك، هذا يدل على ثبوت العقد وإلغاء خيار المجلس. متى؟ إذا خير أحدهم الآخر، أو قال المشتري للبائع تخير فقال اخترت الإمضاء، فحينئذ ثبت البيع ولزم ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري. فإن قول المشتري للبائع اختر يدل على أنه مختار للإمضاء، وينتظر من الطرف الثاني المقابل له موافقته على الإمضاء. وإن قال الطرف الثاني أمضيت فحينئذ لا إشكال، وإن قال فسخت فلا إشكال، إن قال أمضيت فقد قطع الخيار على نفسه فيصبح ملزما به كما ألزم به الطرف الأول بالعرض، وإن قال فسخت فحينئذ لا إشكال لأنه هو المراد من إعطاء الخيار للطرفين. أو يخير أحدهما الآخر، فإن اختار أحدهما الإمضاء وجب، وإن اختار الفسخ وجب الفسخ. فإن تبايع يعني لم يخير أحدهما الآخر، فإن تبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني ثبت، يقال وجب الشيء إذا ثبت ولزم، ويقال الواجب بمعنى اللازم، كما قال القائل أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السن حتى كان أول واجبي، يعني لازم عليهم أن يفعلوه. فلما قال هنا فقد وجب البيع إما أن يكون فقد ثبت، وإما أن يكون فقد لزم. إن كان فقد لزم فلا إشكال، وإن كان فقد ثبت فهو من الوجوب بمعنى السقوط والثبوت. فيقول عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع. هذا الحديث دل كما ذكرنا على مشروعية خيار المجلس، وللعلماء في خيار المجلس خلاف، ولذلك من المناسب أن نتعرض لمسائل هذا الحديث، وهي المسألة الأولى ما حكم خيار المجلس، والمسألة الثانية فإذا ثبت القول باعتبار خيار المجلس وأنه مشروع فما هو ضابط التفرق. المسألة الثالثة وإذا ثبت أن خيار المجلس معتبر في البيع فما الذي يلحق بالبيع من عقود المعاوضات والمعاملات. هذه ثلاث مسائل تتعلق بالحديث الذي معنا. أما المسألة الأولى ما حكم خيار المجلس، أهو ثابت أو غير ثابت؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن خيار المجلس مشروع، وبهذا القول وهذا القول مروي عن عثمان وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وأبي برزة الأسلمي وسعيد بن المسيب، وكذلك قال به شريح من التابعين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر. القول الثاني أن خيار المجلس غير مشروع، وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بمشروعية خيار المجلس بحديث الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر، وقد جاء بألفاظ منها ما ذكر المصنف، وهناك لفظ ثاني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا لفظ أيضا، ومثله حديث حكيم بن حزام، ومثله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عن الجميع. وجه الدلالة من الحديث واضح وظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمتعاقدين الحق في الإمضاء والفسخ ما لم يتفرقا، فدل على أن مجلس العقد معتبر. نوقش هذا الاستدلال واعترض عليه من وجوه أشهرها سبعة، فالذين يقولون بعدم مشروعية خيار المجلس ناقشوا هذا الحديث من وجوه أقواها الوجوه السبعة التالية. الوجه الأول قالوا إنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، وخبر الآحاد فيما تعم به البلوى لا يعتبر حجة. الوجه الثاني أنهم قالوا إنه خبر آحاد خالف الإجماع، وإذا خالف الآحاد الإجماع قدم الإجماع عليه. الوجه الثالث أنهم قالوا إنه خبر آحاد منسوخ، والقاعدة أن المنسوخ غير معتبر بعد نسخه. الوجه الرابع قالوا إنه خبر آحاد خالف الأصول القطعية، فوجب المصير للقطعي وترك الظنية عن الآحاد. الوجه الخامس أنهم قالوا إنه خبر آحاد خالف القياس الجلي، فقدم القياس الجلي عليه لأنه أقوى دلالة. الوجه السادس أن المراد بقول أنه خبر خالف راويه فلم يعمل به فيعتبر توهينا للعمل بما تضمنه من حكم. الوجه السابع أن المراد بقوله البيعان أي المتساومان، والمراد بقوله حتى يفترقا أي حتى يفترقا بالأقوال. هذه سبعة أوجه لمن قال بعدم مشروعية خيار المجلس. بناء عليه سنحتاج إلى أمرين. الأمر الأول سنقف مع كل اعتراض وننزل أنفسنا منزلة القائلين به، ونبين وجه الاعتراض به، ثم ننتقل إلى الأمر الثاني وهو نقض هذا الاعتراض أو الجواب عنه. أولا الاعتراض الأول، قالوا إنه خبر آحاد جاء فيما تعم به البلوى، خبر آحاد فيما تعم به البلوى، والقاعدة عندهم أن خبر الآحاد فيما تعم به البلوى ليس بحجة. أولا حديث ابن عمر خبر آحاد، خبر الآحاد معروف، طبعا قالوا أنه من رواية ابن عمر وهو من خبر الآحاد، ما به انفرد راو مطلقا فذاك بالغريب قد تحقق، فهم يرون الغريب والعزيز من الآحاد. والأمر الثاني قالوا فيما تعم به البلوى، نريد أن نعرف كيف أنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، وكيف يعترضون. يقولون البيع أمر تعم به البلوى، وتعم به البلوى أي أن الناس يتعاملون به، وقل أن يسلم إنسان في اليوم من بيع أو شراء، وهذا صحيح أن البيع مما تعم به البلوى، ولا يختلف اثنان أن البيع يكثر تعامل الناس به، فعمت به البلوى، يعني كل الناس أو أكثر الناس يتعاملون بالبيع. طيب إذا كان البيع مما تعم به البلوى، فمعنى ذلك أن الشيء الذي تعم به البلوى تتوفر دواعي النقل لنقله. لماذا؟ لأنه إذا كان في أمر عظيم اعتنى بنقله أكثر من واحد، ولا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لواحد، ولو قاله لواحد لانتشر بين أقرانه والصحابة من أمثاله حتى يصبح أمرا شائعا لأنه تعم به البلوى. فكونه يأتينا من رواية ابن عمر وكونه يأتينا من طريق الآحاد يوجب الشبهة في هذا الخبر، هذا معنى قولهم خبر آحاد فيما تعم به البلوى، أي في حكم تعم به البلوى. وخبر الآحاد فيما تعم به البلوى فيه شبهة، قالوا لأنه إذا جاء من طريق الآحاد مع توفر دواعي النقل إليه على نقله، مع توفر الدواعي على نقله، كونهم يأتين من هذا الطريق وحده يوجب الشبهة في الرواة، ربما أنهم أخطأوا، ربما أنهم نسوا، وبناء على ذلك قال لا نقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى. هذا مسلك الحنفية ومن وافقه. طيب، بناء على هذا كيف ننقض هذا الاعتراض؟ قالوا إنه خبر أحد، ننقض من وجوه. الوجه الأول نقول لا نسلم أنه خبر أحد، بل هو مشهور لأنه رواه ابن عمر وكذلك أبو برزة الأسلمي وحكيم بن حزام، وأحاديثهم صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع إلى المشهور. وبناء على ذلك المشهور تقبلونه فيما تعم به البلوى. ألستم يا معشر الحنفية تقولون بانتقاض الوضوء بالقهقهة وهي من رواية المشهور، كذلك أيضا تقولون بإيجاب الوتر والرواية والحديث المشهور، كما قلتم هنا بالمشهور نقول أيضا هنا بالمشهور. فانتقل قولهم إنه خبر أحد، هذا الناقض الأول. الناقض الثاني قولهم خبر أحد فيما تعم به البلوى، أن تنقض الجملة الثانية فتقول لا أسلم أن محل الحديث تعم به البلوى، لأنه فرق بين البيع في الأصل وبين نقض البيع، ونقض البيع بالفسخ شيء والبيع شيء آخر، فالذي عمت به البلوى البيع، أما الخيار الذي ينبني عليه فسخ العقد فإنه قليل، وقل أن تجد أو قليل أن تجد من يفسخ البيع بعد ثبوته، لأنه ما تساوم معك إلا وهو يريد أن ينذر البيع. فنقول لهم صحيح أن البيع تعم به البلوى، ولكن الحديث ما ورد في البيع، وإنما ورد في نقض البيع بالخيار، ونقض البيع بالخيار قليل وليس مما تعم به البلوى. فكثير من الناس إذا تبايع يوجب ويفترقان على الإيجاب، لأنه ما أعطاك الثمن ولا أعطيته المزمة إلا وأنت راغب في الإمضاء، وإنما أعطى الشرع هذه المصلحة، هذا الحكم من باب الرزق بالنادم والإنسان الذي يستعجل في إمضاء البيع، وهذا قليل، والذي ينقض بيعه بالخيار قليل، إذا ليس مما تعم به البلوى في شيء. الوجه الثالث من رد هذا الاعتراض ألا نسلم القاعدة بالأصل، فإن قولكم إن خبر الآحاد فيما تعم به البلوى لا يقبل مردود، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، فإن المسائل العظيمة التي تترتب عليها الأحكام كم من سنن خفيت على الصحابة وما حفظها إلا الآحاد، وكم من أخبار، يعني مثلا فضل تشييد الجنازة والصلاة عليها خفي على ابن عمر، وهو ابن عمر الذي عرف بالتأثر بالمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيره من السنن. فقولكم إن خبر الآحاد لا يقبل فيما تعم به البلوى غير صحيح، إذ أننا لا نسلم هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بتبليغ الرسالة على وجه الإطلاق، ولم يلزم بتبليغ على وجه دون وجه، فكونه يبلغ للآحاد كتبليغه للكثير، ولذلك أرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام بالآحاد، وأرسل معاذا يعلم الناس في اليمن وهو آحاد، وهكذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده على العمل بخبر الآحاد، ولم يروا أن خبر الآحاد يشترط أن الأخبار يشترط فيها التواتر فيما تعم به البلوى. هذا إغراق في الاجتهاد والنظر، ولا نسلم بذلك في دين الله وشرع الله، بل نقول المسلم مطالب بالعمل بالآحاد كما هو مطالب بالعمل بالمتواتر. ثم إننا ننقضه من جهة النظر، ألستم تقولون إن الآحاد والمتواتر كل منهما خبر؟ قالوا نعم. قلنا إذن المدار على ثبوت الخبر لا طريقة الإثبات، فإن الآحاد يوجب العلم كما أن المتواتر يوجب العلم، وإن تفاوتا في نسبة العلم من حيث القطع والظن، لكن كون هذا جاءنا من خبر الثقة نقبله كما نقبل المتواتر. إذن اختصارا لهذه الأجوبة أن تقول لا أسلم هم قالوا أنه خبر آحاد، نقول هذا مشهور، والمشهور يقبلونه فيما تعم به البلوى بدليل نقضهم للوضوء والصلاة بالقهقهة، وكذلك إجابهم للوتر بالمشهور. الأمر الثاني نقول إن قولهم فيما تعم به البلوى غير وارد هنا، لأن الحديث ورد في الفسخ وما تعم به البلوى إنما هو مطلق العقد، وبناء على ذلك لا يصلح إيراد هذا الاعتراض على محل النزاع. الوجه الثالث نقول لا نسلم الأصل من حيثه لأنه من الاستدلال بالدعوى، فأنتم تقولون ذلك ونحن لا نسلم أن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الآحد. الوجه الثاني من الاعتراض قالوا إنه خبر آحاد، الأول للحنفية ووافق بعض المالكية الاعتراض الأول، والاعتراض الثاني يتمحض من المالكية، يعني الذين اعترضوا به المالكية قالوا إنه خبر آحاد خالف الإجماع، وإذا خالف الآحاد الإجماع أو وقع الإجماع على خلاف الآحاد وجب المصير إلى الإجماع لا إلى الآحاد. نحتاج أولا أن نعرف وجه الاعتراض، وثانيا كيف نجيب عنه. أولا ما هو الإجماع؟ الإجماع المدعى هنا إجماع أهل المدينة، فإن مالك رحمه الله قال في الموطأ بعد أن ذكر حديث ابن عمر ورواه قال رحمه الله وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم ببلدنا، وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم ببلدنا، وهذه من عبارات مالك التي تشير إلى إجماع أهل المدينة، وقد أدرك الفقهاء والأجلاء والعلماء منهم وأدرك ما لا يقل عن 70 من أهل العلم والفتوى، فإذا قال أهل العلم ببلدنا فمراده هؤلاء، فقالوا هؤلاء 70 إذا أدركهم على أمر قال يستحيل أن يتفقوا على أمر إلا وله أصل، لأن هؤلاء 70 أدركوا أضعاف عددهم من التابعين، ثم هؤلاء التابعون أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة، أيضا دلالة المكان، ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المدينة مكثت إلى عهد مالك لم تدخلها بدعة بخلاف الأماكن الأخرى فقد دخلتها البدع، فقد كانت سالمة في عهد مالك من البدع، وبناء على ذلك فالزمان والمكان يقوي والأشخاص والأمكنة المكان والأشخاص يقوون اعتبار إجماع هؤلاء، وأنه إذا نقل عن هؤلاء الأمر فإنه يقوى اعتباره حقا. فقال رحمه الله إذا كانت هذه السنة خالفها هؤلاء العلماء الأجلاء فمعنى ذلك إما أنها منسوخة إما أن ظاهرها غير مراد، فإذا لا تثبت خيار المجلس عندي. طيب نريد أن نبحث مسألة تقديم الإجماع على الآحاد، وهي مسألة تلتبس على كثير من طلاب العلم ويقولون كيف يقدم إجماع الرجال على ما ثبت من الأخبار، هذا لا يمكن، وكيف هؤلاء العلماء الأجلاء يقولون إنه إذا تعارض الإجماع والآحاد نقدم الإجماع على الآحاد، هذا لا يمكن، لأن الله أوجبنا بالعمل أوجب علينا العمل بالكتاب والسنة، وإذا ثبت الخبر بالآحاد فهو حجة وهو من السنة. والجواب أن الأصوليين إذا قالوا بتقديم الإجماع إذا ثبت الإجماع على الآحاد مبني على أصل، وهو أنه لا يحكم بالإجماع إلا بدليل، فكل إجماع ثابت لا بد له من مستند، لا بد له من مستند، والمستند هذا في قول جماهير أهل العلم ويكاد يكون إجماعا فهو النص، أنه النص. لكن قال العنبري من الأصوليين يعتبر قوله شاذ عند بعض العلماء يجوز أن يقع الإجماع على الاجتهاد، وهذا قول مرجوح، لكن العمل أن الإجماع لا بد له من مستند مبني على النص، لكنهم يغفلون نقل النص لأن العمل به شاع وذاع عند علماء فلا يحتاجون للاستدلال بالنص، ربما يكون مفهوم آية منطوق آية منطوق حديث مفهوم حديث، فلا يعتنون بذكر المستند مع وجود الإجماع، كانوا يقولون ما دام أهل العلم يعملون بهذا الحكم فلا حاجة أن يذكر الدليل لكونه معروفا شائعا معلوما. فإذا لما نقدم إجماع هؤلاء المستند إلى أصل، هل هو من باب تقديم أقوال الرجال أو تقديم أصل على أصل؟ تقديم أصل على أصل، والأصل المجمع عليه مقدم على الأصل الذي لم يجمع عليه، هذا وجه تقديم الإجماع عند على الآحاد عند من يقول بتقديمه وكلام العلماء رحمهم الله عليه في الأصول، وإلا لا يمكن أن يختلف اثنان أن الرجال أن قول الرجال لا يعتبر حجة على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا لا يمكن أحد عاقل فضلا عن إنسان من أهل العلم فضلا عن عالم جليل يقول بهذا. إنما مرادهم معالجة النصوص بقوة الدلالة، فنص أجمع عليه وكان مستنده معتبرا بالإجماع أولى من نص لم يجمع عليه. هذا معنى كونهم يقدمون الإجماع على الآحاد. طيب إذا تقرر عندنا أن الإجماع يقدم على الآحاد، فالأصل أن الإجماع المطلق يعني لعموم الأمة، لكن المالكية رحمه الله يرون أن إجماع المدينة حجة، وقد ذكرنا وجه ذلك لأن الإمام مالك أدرك هؤلاء العلماء الأجلاء فقدم قولهم، لأنه لا يعقل أن يتفقوا على شيء إلا وله أصل من السنة. بناء على ذلك قالوا نقدم هذا الإجماع على هذا النص. طيب أين مخالفة أهل المدينة؟ قالوا في قول مالك وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم ببلدنا. الآن عرفنا وجه الاعتراض بالإجماع ووجه رد الحديث بهذا الاعتراض الثاني من المالكية. نريد أن نعرف كيف نجيب عن هذا الاعتراض. أولا لا نسلم إجماع أهل المدينة، يعني نتنزل مع المالكية ونقول نفرض أن إجماع أهل المدينة حجة، لكن لا نسلم لكم أن أهل المدينة أجمعوا على ترك الحديث. إذا نسألكم ما مرادكم بالإجماع الذي ذكرتموه على ترك الحديث؟ إن كان مرادكم من تقدم من أهل المدينة من الصحابة والتابعين فغير مسلم، لأن ابن عمر وهو من أهل المدينة وأبا برزة الأسلمي وقد عاش في المدينة ثم انتقل إلى البصرة، لكن نقول مثلا ابن عمر، وكذلك أيضا نافع مولاه، وكذلك سعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، كلهم يقولون بإثبات خيار المجلس. وكان ابن عمر إذا اشترى سلعة وأعجبته مشى خطوات حتى يوجب البيع ويلزم البائع به، فهذا من أهل المدينة، بل من رؤوسهم وعلمائهم وأجلائهم دينا وعلما وفقا وورعا، ومع ذلك يقول بخيار المجلس. إذن دعواكم إجماع أهل المدينة غير مسلمة في من مضى. ثم إذا كانت دعواكم لمن عاصر الإمام مالك بناء على قوله أدركت أهل العلم ببلدنا، نقول هذا غير صحيح، فإن ابن أبي ذئب خالف الإمام مالك وكان يقول بإثبات خيار المجلس، والإجماع ينتقض بمخالفة الواحد. هذا الوجه الأول في الجواب، لا نسلم أن إجماع أهل المدينة موجود لأنه منتقض بالمخالف من قبل وبالمخالف المعاصر. الوجه الثاني، سلمنا أن إجماع أهل المدينة موجود وأن أهل المدينة كلهم أجمعوا على عدم قبول هذا الحديث وعلى عدم العمل به، فإننا نقول تقديم الإجماع على الآحاد شرطه إجماع الكل لا إجماع البعض، وبناء على ذلك يكون امتناع أهل المدينة من العمل به كامتناع الأفراد من العلماء، لأن نسبة المدينة إلى الأمصار والأقطار كنسبة الرجل إلى الرجال. هذا بالنسبة إذا سلمنا أن أهل المدينة أجمعوا، فنقول الحجة في الإجماع لعموم المجتهدين لا لمجتهد في مكان دون مكان، وبناء على ذلك ينتقل ما ذكروه من جهة عدم التسليم ومن جهة التسليم. الاعتراض الثالث، قالوا إنه منسوخ والمنسوخ لا يعمل به، وقالوا إن الذي نسخه حديث ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس عندهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتركان. إذا اختلف المتبايعان وليس عندهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتركان. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه إذا اختلف المتبايعان أن القول ما يقوله رب السلعة إذا ما في بينة. طيب هذا شامل أيضا إذا اختلف وهما في المجلس، حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونهما اختلفا في المجلس أو بعد المجلس، فدل هذا على أن البيع لازم بالمجلس. قالوا إنه دل على أن البيع لازم بالمجلس فيكون ناسخا لما قبله من حديث ابن عمر. كيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه أن النسخ غير مسلم، لأن من شرط النسخ إثبات المتقدم، إثبات تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ، وليس هناك دليل على تأخر حديث ابن مسعود على حديث ابن عمر. هذا الوجه، لا نسلم وجود النسخ. الوجه الثاني أننا نقول إن حديث ابن مسعود الذي تزعمون أنه ناسخ لا يعتبر معارضا لحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان، فجاءت الصورة على العموم، فخصص حديث ابن عمر حالة المجلس ويجوز التخصيص من العام، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. فنقول حديث ابن مسعود عام وحديث ابن عمر خاص، فإذا اختلف المتبايعان في مجلس العقد فسخ العقد بينهما، وكان الخيار لهما أن يمضي أو يسخ، وإذا اختلف بعد الافتراق فحينئذ الحكم ما ورد في الحديث. وبناء على هذا نرى أن حديث ابن مسعود عام وحديث الباب الذي معنا خاص، والقاعدة في الأصول ألا تعارض بين عام وخاص. طيب، بناء على هذا ينتقل قولهم إنه منسوخ. الوجه الرابع من الاعتراض على هذا الحديث، قالوا إنه حديث آحاد خالف الأصول، والأصول قطعية والآحاد ظني، والقاعدة أنه إذا تعارض القطعي والظني قدم القطعي على الظني. نريد الآن أن ننزل أنفسنا منزلة القائلين بهذا الاعتراض حتى نعرف وجاهته. قالوا إنه حديث آحاد خالف الأصول، ما هي الأصول وما وجه المخالفة؟ أما الأصول فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أصل وهو آية المائدة. كيف دلت هذه الآية على شيء، على ما يخالف الحديث؟ قالوا إن الآية ألزمت المؤمن بإمضاء العقد وعدم فسخه، فإذا أثبتتم الخيار له فمعنى ذلك أنه غير ملزم بإمضاء العقد، فانتقضت دلالة الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأنت إذا كنت في مجلس العقد قلت لي بعتك السيارة بمئة، وقلت أنا قبلت شراءها بمئة، فهذا عقد، لأن العقد هو الإيجاب والقبول. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني إذا وقع منكم الإيجاب والقبول فأوفوا به، يفي به البائع بتسليم المثمن، ويفي به المشتري بتسليم الثمن. ظاهر الآية يدل على أنه إذا وقع الإيجاب والقبول لا بد من الإمضاء، أوفوا بالعقود. طيب، إذا ثبت أنه لا بد من الإمضاء فحينئذ قولكم إن له خيار ينقض قوله تعالى أوفوا، لأن الله يقول له أمضي والعقد لازم، وأنتم تقولون لا يلزمه العقد، فإن شاء أمضى وإن شاء ألغى، هذا مناقض للأصل. الأمر الثاني قالوا إن الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم. طيب، معنى ذلك أن الشهادة تقع بعد البيع، وهذا إنما يكون بالإيجاب والقبول، تبايعتم يعني وقع البيع منكم بصيغته فأوجب البائع وقبل المشتري. فقال الله وأشهدوا إذا تبايعتم، فلو كان الخيار ثابتا للمتعاقدين لكان الإشهاد لاغيا، ما فائدة أن يشهد مدام أن له حق الإلغاء والمضي؟ إذن لا يقال أشهدوا إذا تبايعتم، ولكن أشهدوا إذا افترقتم. فإذا قوله أشهدوا إذا تبايعتم يدل على أن البيع لازم بمجرد التبايع. واضح الآن الأصلان؟ يقولون إن هاتين الآيتين أصل في أن العقد إذا أوجبه البائع وقبله المشتري لزمهم الإمضاء، وقولكم بالخيار فيه وجه للإلغاء فناقض الأصل. وخذوها فائدة أن الأصول دائما القواعد العامة، ولذلك ترى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاعدة مضطردة أوفوا بالعقود، قاعدة مضطردة في العقود اللازمة أنه يجب إمضاء، فتقول هذا أصل. ودائما الأصول تكون دلالاتها قطعية، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وبناء على ذلك قالوا إن هذه الآية ألزمت المتعاقدين بالإمضاء، وحديث الباب يدل على أن التخيير للمتعاقدين إن شاء أمضي وإن شاء ألغي، وهذا خلاف ما دل عليه الأصل. كيف نجيب عن هذا؟ الجواب بكل اختصار أنه يجوز تخصيص العام سواء كان قطعيا أو ظنيا، ويجوز تخصيص العام إذا كان ظنيا بالظني بلا إشكال، أما تخصيص العام القطعي بالظني، فهذا على أصح أقوال الأصوليين أنه يصح أن تستثني من العام من قطع أفراده، لأن دلالته على الأفراد ليست قطعية. وبناء على ذلك نقول نسلم لكم أن الله تعالى أوجب على المتعاقدين أن يمضي العقد، ونستثني من ذلك عقد البيع لثبوت السنة به. ألا ترون أنه يجب على الإنسان أن يمسك، وذلك بظاهر دلالة الكتاب والسنة على أن الصائم ممسك، ثم إذا أكل أو شرب ناسيا قلنا إنه لا يفطر فاستثنيناه من أصل عام؟ يصح استثناء الخاص من العام لدلالة النص عليه. وبناء على ذلك قولهم بأنه مخالف للأصول نقول إنه مستثنى من الأصول وليس بمخالف لها، مخالفة توجب ترك العمل به. هذا بالنسبة للاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس قالوا إنه خبر آحاد عارض القياس الجلية، وبناء على ذلك نقدم القياس الجلية عليه، لأنه إذا تعارض خبر الآحاد مع القياس الجلي المستند إلى الأصول يقدم القياس الجلي على خبر الآحاد. ما معنى القياس الجلي وكيف يعني جاء هذا القياس؟ طبعا هم يقولون عندنا حالتان، إذا بعت أو اشتريت، عندنا الوقت الذي هو بعد العقد وقبل التفرق، وعندنا الوقت الذي هو بعد التفرق. فعندنا موضعان، الموضع الأول أو الحالة الأولى أن تكون بعد العقد الذي هو الإيجاب والقبول وقبل الافتراق اللي هي موضع النزاع، وعندنا حالة بعد العقد وبعد التفرق. فاتفق الجميع على أنه لو تبايع اثنان فأوجب البيع وحصل عقد البيع ثم افترقا أنه بالإجماع ليس الخيار لواحد منهما. يعني لو أنني قلت لك بعتك هذه الدار بمائة ألف قلت قبلت وافترقنا فقد وجب البيع عند الجميع. طيب هذه حالة ما بعد الافتراق، والحالة المختلف فيها ما قبل الافتراق. ما قبل الافتراق يقولون إننا نقيس الحالة التي اختلفنا فيها وهي ما قبل الافتراق على ما بعد الافتراق، ونقول يجب البيع على ويلزم به كلا المتعاقدين كما يجب ويلزم به في حال المجلس كما يلزمان به بعد التفرق والمجلس. قالوا البيع لازم بالعقد وقبل الافتراق كما هو لازم بالعقد وبعد الافتراق، بالعقد وبعد الافتراق. يعني حالة الخلاف التي نحن فيها نقيسها على حالة الإجماع والاتفاق، ونقول البيع لازم لكلا الطرفين بعد الافتراق كما هو لا كما قبل الافتراق كما هو لازم بعد الافتراق. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للقياس الجلي، كان جليا لأنه مستند إلى الأصول، والأصول تدل على أن العقد الأصل فيه أن يمضى لا أن يعطى الخيار في إمضائه وإلغائه. هذا حاصل مستدل به من القياس. كيف يجاب عن هذا؟ طبعا هذا القياس يجاب عنه يعني يعني جوابين، إما أن تقول هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص يكون قياسا فاسد الاعتبار، لأن حديث ابن عمر دل على أن الخيار ثابت، والقياس هذا يدل على أن الخيار قبل الافتراق غير ثابت، فنقدم النص على القياس لأنه لا مكان للقياس في مقابل النص. ولذلك يقولون بفساد الاعتبار إذا كان مصادما للنص من الكتاب أو السنة. الوجه الثاني الحقيقة أن تقول هذا قياس مع الفارق، فإن الإنسان بعد الافتراق حاله أقوى في إمضاء البيع منه قبل الافتراق، لأن ما قبل الافتراق تكون النفس قريبة العهد ولربما أحدثت الندم بقرب العهد من العقد، لكن إذا افترقا فإن طول الأمد يدل على الرضا أبلغ. فكون الشريعة تعطي الخيار فيما قارب العقد لطفا ورفقا بالإنسان أولى من كونها تعطيه بعد الافتراق، فوقع الخيار قبل الافتراق لا بعد الافتراق، فكان قياس حالة ما بعد الافتراق على حالة ما قبل الافتراق قياس مع الفارق. ثم ننقض بقياس ثاني، نقول لهم الحقيقة ممكن أن ننقض بقسمة عقلية، نقول الأحوال ثلاثة: إما أن يتراد المتبايعان، يقول له بعشرة لا بتسعة، بعشرة لا بتسعة، وبالإجماع الخيار ثابت. وإما أن يثبت على شيء ولا يفترق، يعني هي خيار النجس، فيقول بعشرة قال قبلت ولا يفترق. وإما أن يوجب ويفترق. فكان الحكم في الأولى قبل الاتفاق وقبل أن يثبت أن الخيار لهما وأن البيع غير لازم، وكان الحكم في الثالثة والأخيرة أن البيع لازم، كل منهما ضد، فتكون الحالة وسطا بين الاثنين، إن شاء أمضى وإن شاء ألغى. فنقول إذا كانت بالعقل والنظر فالعقل أيضا يدل على صحة الخيار،